أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز صلاة ركعتين في وادي العقيق لأجل بركة المكان لا لخصوص الإحرام؟ أولا لم ترد ركعتان لخصوص الإحرام، ليس هناك دليل على ورود ركعتين خاصة بالإحرام. وأما من وصل الوادي المبارك فأراد أن يصلي امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك، فهذا أمر طيب ولا علاقة له بالحج. نعم. صلى الله عليكم. يقول: بدون شد رحال، يعني لم يثبت أنه انتقل من هنا إلى ذي الحليفة ليصلي هناك، لكن لما جاء هناك قال الله تعالى له صلي في هذا الوادي المبارك. نعم. صلى الله عليكم.